السائل أنا شاب أظن الله علي بحفظ القرآن الكريم إلا القليل منه، ولكنني أقصر في مراجعته جدا، وأنا خائف من أموت وأنا على هذا الحال، فأرجو منك توجيه وجه صحيحا. إذا حفظ الإنسان كلام الله واستقر في قلبه كلام الله فينبغي أن يستحي من الله عز وجل أن يعاقبه بكلامه، ولذلك أحسن الناس عملا بالقرآن حفاظ كتاب الله. وإذا حفظت كتاب الله فاعلم أن كتاب الله يسألك حقا عظيما. وكان بعض الأسواق لا يأكل في السوق ولا يقف في المطاعم، فكان يبتعد عن كل شيء فيه من قصر، يقول أخشى أن يعاقبني الله بالقرآن الذي في قلبي. فالقرآن عظيم، فصاحب القرآن في الجلال والتكريم. فإذا حفظت القرآن حفظك، وإذا أكرمت القرآن أكرمك، وإذا رفعت القرآن رفعك. ولذلك ما ينبغي على ينبغي للإنسان الذي أورثه الله عز وجل كتابا أن يقصر في قراءته، فإن من دلائل الإيمان كثرة تلاوة القرآن. قال الله في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فأخبر أن من شرب تلاوة القرآن وحسن له الكفر بكلام الرحمن أنه من عن الخسارة. فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من ذلك. وفيك أخي بالله، فقد أكرمك الله بكلامه أن تجعل للقرآن حجا من الليل، فتراجع كلام الله عز وجل في قيام الليل. اجعل لك ولو جزءا من كتاب الله عز وجل، اجعل لك ولو جزءا واحدا من كتاب الله عز وجل. والله امبارح اتصلت علي امرأة عمرها اكثر من 60 سنة من حساب كتاب الله عز وجل من القراءة، تشتكي انها في قيام الليل لم تعد تطيق اليقظة وتترخص في تلاوته وهو جالس. تقول سبحان الله، أين الكبار الأصحاء الأقوياء الذين هم في آخرة من الله؟ امرأة في آخر العمر عند النشيد والكبر تتمنى أن الله عز وجل يسلمها لذلك، ومع هذا لما سألتها إذا بها قد نفعل تقرأ حب من شأن حب من القرآن، فأي كذب وأي غنيمة. والله إن الإنسان في بعض الأحيان إذا ذكر في حال الصالحين وما كانوا عليه من التوراة وجاء كذكر الموت يحصل في القلب من الصدى والحزن ما لا سبيل عليه. لا نشيء، فقط والله نخشى أن تنتهي آذاننا وأن تنقضي أعمارنا وما عبد الله حق عباده. نخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل قيام الليل، ونخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا من أهل القرآن الذين من أهل الله يخرج. ولكن نسأل الله عز وجل بعزته وعلمته أن لا يخرجنا من الدنيا إلا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخلقه. فأي غدر حينما يأتي الإنسان في عرفات يوم القيامة فيجد الصالحين قد سبقوه بمراتب ومصائب، فنسأل الله أن يقربنا بيننا وبينهم وأن يرزقنا التأكيدين. أوصيك بمراجعة القرآن بتلاوته في قيام الليل، فإن من أفضل ما يكون في مراجعة القرآن قراءته في قيام الليل أكثر من تلاوته. فابتدئ أول يوم ولو لم تكن حافظا، اجعل لقيام الليل من القرآن فيها. حاول بعد صلاة العشاء ألا تتصل بأحد، واجعل ليلك لله ويكفيك النهار للناس، فكفى أحاديث الناس ومجالسهم، فاجعل هذه الساعة بينك وبين الله. فإن أجبت أن تقوم أول الليل أن تقوم آخر الليل كذلك أجل وأكمل. وإن لم تقدر فاحرص أن تقوم منتصف الليل. فإن لم تستطع فبمجرد أن تصلي العشاء تقبل بعد عشرتك، تقل كتاب ربك، تصلي، تقرأ لك على الأقل. أنا أقول طالب العلم، طالب العلم أقلنا عندما نفرح في الليلة أتعلم أن ثلاثة أجزاء. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل ثلاث ليال مرة، لأن نقرأ عشرة أجزاء في ليلة المشهد. فنحن نقول طالب العلم ثلاثة أجزاء، الطلبة طلبة كثير. أقل شيء ثلاثة أجزاء. والله ثلاثة أجزاء، اليوم الأول تراه مثل الجبل، واليوم الثاني مثل الجبل، واليوم الثالث كما جبل، واليوم الرابع مثل الغذاء الذي لا تستطيع أن تحصل عليه. ولو كانت على الإنسان أحمال الدنيا وهموم الدنيا وهو من أهل قيام الليل وجد أثر قيام الليل في الحياة. وجد تقصد بذلك، لن تقوم هذه النصف ساعة نصف ساعة تقوم فيها به هذا الجزء ملايين نصف ساعة والله تتأثر بها في قلبك وتتأثر بها في قلبك وتتأثر بها في سلوكك ويورثك الله بها الحب في عباده على قدر ما يصرف من كتابه تدرك وتتبذل ذلك كتاب الله بيننا وبينه الفتوات محبة الخلق على قدر ما بينك وبين كتاب الله عز وجل من الناس فجأة نصف ساعة تختم بها جزءا كاملا إذا قرأته باحتياج فإذا قرأت ثلاثة أجزاء من كتاب الله ملايين من الحسنات معنى فيها من العباد وقد يعز عند الله لحظة حينما تقف بين يدي الله وأنت تستطيع أن تنام وأن ترتاح تأتي بعد العشاء تعيد بشبابك وقدرك فتقف بين يدي الله بالكرام ولا تنظر إليه فتقرأ الجزء ربما أن الله عز وجل يعظم منك هذا الموقف فيورثك خصلة من كفارة الثانية ولربما أن يطلق قدرك للطاعة فلا ينقدر أبدا الله كريم وما نال الصالحين درجات الصلاة إلا بالعمل الصالح بفضل الله إلا بالعمل الصالح سأل الله عز وجل لنفسك سأل الله لنفسك خيرا والله إذا أراد تقترب منه قليلا جولك منه قدرا من أدى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه ذراعا فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه والله سلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.